بحسب ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي يا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه الذي علم بالقلم صدق الله العظيم الفاتح.